قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله: ولكن الشياطين كفروا، ولكنه شيء افتعلته الشياطين. وذكر لنا أن الشياطين ابتدعت كتبا وكتبت سحرا وأمرا عظيما في الناس وعلموهم إياه. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: ولكن الشياطين كفروا، قال: اتباع السحر كفر، وليس من دين سليمان السحر. يقول: ولكن الشياطين كفروا بتركهم دين سليمان واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: ولكن الشياطين كفروا، أي هم الذين صنعوا ما صنعوا. قوله تعالى: يعلمون الناس السحر. حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن المنهار بن عمرو سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعلمون الناس السحر، يعني الصحف التي دفنوها. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما أنزل على الملكين، قال: التفريق بين المرء وزوجه. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه: حدثني أبي، حدثنا عمي، حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس. قوله: وما أنزل على الملكين، فإنه يقول: لم ينزل الله السحر. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الضبيع بن أنس عن أبي العالية قال: قال الله: وما أنزل على الملكين، قال: لم ينزل عليهما السحر. يقول: علما الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر، فهما ينهيان عنه أشد النهي. وروي عن خالد بن أبي عمران والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: على الملكين. حدثت عن عبيد الله بن موسى، أنبأنا الفضيل بن مرزوق عن عطية: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل على جبريل وميكائيل، السحر. الوجه الثاني: حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا بكر بن مصعب، حدثنا حسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأها: وما أنزل على الملكين داود وسليمان. الوجه الثالث: حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبانا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن عمير بن سعيد عن علي قال: هما ملكان من ملائكة السماء، يعني وما أنزل على الملكين. الوجه الرابع: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبانا أبو معاوية عن شعيب بن كيسان عن ثابت عن الضحاك في قوله: وما أنزل على الملكين، قال: كان الضحاك يقرأها الملكين، قال: هما علجان من أهل بابل. قوله: ببابل. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن نواف، حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي ببابل، فإنها ملعونة. قوله تعالى: هاروت وماروت. حدثني أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا ابن المبارك المعروف المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك، وكان هاروت وماروت أعوانه. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء: يا رب، هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك، وقد وقعوا فيما وقعوا فيه، وارتكبوا الكفر وقتل الأنفس وأكل مال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم، فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين، آمروهما وأنهاهما، فاختاروا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض وجعل لهم شهوات بني آدم، وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشرك به شيئا، ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل مال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر، فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمان إدريس. وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وإنهما أتيا عليها فخضع لها القول وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها، فسألا عن دينها فأخرجت لهما صنما فقالت: هذا أعبده، فقال: لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهبا فغبرا ما شاء الله، ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك، فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما، فاختار أحد الخلال الثلاث: إما أن تعبد الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشرب هذا الخمر. فقال: كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر، فشرب الخمر، فأخذت فيهما واقع المرأة، فخشي أن يخبر الإنسان عنهما فقتله، فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيئة أراد أن يصعد إلى السماء، فلم يستطيعا، وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه من الخطيئة فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقالا أما عذاب الآخرة فلا انقطاع له، أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، فاختارا عذاب الدنيا، فجعلا ببابل فهما يعذبان. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا مأمل، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم اختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما اهبطا إلى الأرض، وإني لمرسل إلى بني آدم رسلا، وليس بيني وبينكما رسول، لا تشركا بي شيئا، ولا تزنيا، ولا تشربا الخمر. قال كعب فما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه إلى الأرض حتى استكملا جميع ما حرم عليهما. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه انظر طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة ربي كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال إني قد ابتليتهم، فلعلي إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا لا. قال فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا، فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة، فتعرضت لهما فأرادها عن نفسها، فقالت إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قال وما دينك؟ قالت المجوسية. قال الشرك، هذا شيء لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما فأرادها عن نفسها، فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعد بي إلى السماء فعلت، فقرى لها بدينها وأتياها فيما يريان، ثم صعد بها إلى السماء، فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما، فوقعا خائفين نادمين يبكيان، وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين، فإذا كان يوم الجمعة أجيب، فقال لو أتينا فلانا فسألناه يطلب لنا التوبة، فأتيناه فقال رحمكم الله كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء؟ قال إنا قد ابتلينا. قال ائتياني يوم الجمعة، فأتياه فقال ما أجبت فيكما بشيء، ائتياني ما أجبت فيكما بشيء، ائتياني في الجمعة الثانية، فأتياه فقال اختارا فقد خيرتما، إن أحببتما معاقبة الدنيا وعذاب الآخرة، وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. قال أحدهما الدنيا لم يمض منها إلا قليل، وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن، إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى، وإننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا. قال لا، إني لأرجو أن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا. قال فاختارا عذاب الدنيا، فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملوء من نار عاريهما سافلهما. حدثنا أبي، حدثنا مسلم، حدثنا قاسم بن الفضل الحداني، حدثنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس قال إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض، فرأوهم يعملون بالمعاصي، فقالوا يا رب أهل الأرض يعملون بالمعاصي، فقال الله تعالى أنتم معي وهم غيب عني، فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض، ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا أن لا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثا، فاستقال منهم واحد فأقيل، فأهبط اثنان إلى الأرض، فأتتهم امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهيد، فهواياها جميعا، ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها، فقالت لا حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني، فقال لا نسجد، ثم شربا من الخمر ثم قتلا ثم سجدا، فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما، فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال: قال مجاهد: شأن هاروت وماروت أن عجبت الملائكة من ذنوب بني آدم، وقد جاءتهم الرسل بالكتب، فقال لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أنزلهما يحكمان في الأرض، فكان هاروت وماروت، فحكما فعدلا حتى أنزلت عليهم الزهرة في صورة أحسن، في صورة أحسن امرأة تخاصم، فقال لها: ائتيانا في البيت، فكشفا عن عورتها وافتتنا فطارت الزهرة، فرجعت الزهرة حيث كانت فعرج إلى السماء فزجرا فاستشفعا برجل من بني آدم. قوله تعالى: وما يعلمان من أحد. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس في قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقال: نعم، أنزل الملكين بالسحر ليعلموا الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهما يفعلان لا يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قوله تعالى: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال: كان أخذ عليهما لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. قوله تعالى: فيتعلمون منهما. حدثنا أبي، حدثنا النفيري، حدثنا يونس بن راشد عن فصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال: الملكان يعلمان الناس الفرقة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قال: إن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا. قوله تعالى: وما يفرقون به بين المرء وزوجه. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن قتادة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وتفريقهم أن يمسكوا كل واحد منهما عن صاحبه ويبغضوا كل واحد منهما إلى صاحبه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرنا سعيد ابن بشير عن قتادة في قول الله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يأخذان أحدهما عن صاحبه ويعطفان واحدا منهما إلى صاحبه. قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا سلام بن مسكين قال: سمعت الحسن يقول في قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشاء ولمن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: إلا بإذن الله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بتخلية الله بينه وبين ما أراد. حدثنا عبد المؤمن بن سعيد بن ناصح الرازي، حدثنا حبان بن موسى المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك أن أنبأنا سفيان في قوله: وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: بقضاء الله. قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: إن هاروت وماروت أهبطا إلى الأرض، فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه، يا ويله، ماذا صنع. حدثنا الربيع بن سلمان إملاء، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت: وقفنا ببابل فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت. وقالت لا، قالا فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم تفعل، فرجعت إليهما فقالا أفعلتي؟ فقالت نعم. فقالا هل رأيت شيئا؟ قلت لم أرى شيئا. فقالا لم تفعلي، ارجعي إلى بلدك ولا تكفري. فأربت وأبيت. فقالا اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه ثم أتي. فذهبت فاقشعر جلدي وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت. فقالا ما رأيتي؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال كذبت لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأربت وأبيت. وقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء، وغاب عني حتى ما أراه. وجئتهما فقلت قد فعلت. فقال ما رأيت؟ فقلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. قال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. قوله تعالى ولقد علموا. حدثنا وزرع، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله ولقد علموا لمن اشتراه، وقد علم أهل الكتاب فيما يقرؤون من كتاب الله. قال أبو محمد روي عن ربيع من أنس نحو ذلك. قوله تعالى لمن اشتراه، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة. قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي استحبه. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح. قوله ولقد علموا لمن اشتراه اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه. قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثنا ربيع من أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس. قوله ما له في الآخرة من خلاق، قال من نصيب. وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. حدثني حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، قال ليس له في الآخرة جهة عند الله. قال معمر وقال الحسن ليس له دين. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق، قال وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلق له في الآخرة. قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني اليهود، يقول بئس ما باعوا به أنفسهم. قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة. قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا، قال آمنوا بما أنزل. قوله تعالى واتقوا، وبه عن قتادة قوله واتقوا، قال اتقوا ما حرم الله. قوله تعالى لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله لمثوبة من عند الله أي لثواب من عند الله خير. وروي عن الحسن وقتادة والسدي والربيع من أنس نحو ذلك. قوله تعالى لو كانوا يعلمون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر الحارث عن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن لو فإنه لا يكون أبدا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا عيسى بن راشد قال سمعت علي بن بذيمة قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال ما أنزل الله آية في القرآن يقول فيه يا أيها الذين آمنوا إلا كان علي شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير آية من القرآن وما ذكر عليا إلا بخير. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة يا أيها المساكين. حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسار، حدثني معا وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنه خير يأمره أو شر ينهى عنه. قوله تعالى لا تقولوا راعنا اختلف في تفسيره على أوجه، فأحد ذلك حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر الحارث أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لا تقولوا راعنا، قال كانوا يقولون للنبي ارعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وروي عن أبي العالية وأبي مالك وربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي معاوية عن عبد الملك عن عطاء لا تقول راعنا، قال كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، قال لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا الآية. الوجه الثالث، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا تقول راعنا خلافا. الوجه الرابع، حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن حسن لا تقول راعنا، قال الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوه إليه من الإسلام. الوجه الخامس، حدثنا علي بن الحسن الهنسجاني، حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم أنبأنا مفضل يعني ابن فضالة، حدثني أبو صخر لا تقول راعنا وقول انظرنا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله أن يقال ذلك له. قوله تعالى وقول انظرنا، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعطاء، انظرنا اسمع منا. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقول انظرنا أفهمنا يا محمد بين لنا. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا مفضل، حدثني أبو صخر لا تقول راعنا وقول انظرنا، قال أمرهم الله أن يقول انظرنا ليعزروا رسوله ويوقروه. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري، حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله انظرنا، قال يقولون أفهمنا ولا تعجل علينا سوف نتبعك إن شاء الله. قوله تعالى واسمعوا، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله واسمعوا، قال أمرهم أن يسمعوا قوله ويقبلوا عنه فأبوا ذلك وعصوا ربهم. قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة وللكافرين عذاب أليم أي موجع. قال أبو محمد تقدم ذكر ما روي فيه. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي أن رجلا من اليهود كان يدعى رفاعة بن زيد، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك، ثم تقدم إلى المؤمنين فقال لا تقولوا راعنا، ثم أخبرهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يختص برحمته من يشاء قال النبوة، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني، ذكر عن نعيم بن حماد أنبأنا بن مبارك عن ابن جريج عن مجاهد يختص برحمته من يشاء قال القرآن والإسلام. حدثنا الحسين بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله يختص برحمته من يشاء قال رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. قوله تعالى ما ننسخ من آية، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي نمحو من آية. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الرحمن الحارثي عن قرب الخالد عن الضحاك قال ما ننسخ ما ننسك. قوله تعالى من آية، حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها. حدثنيه عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ما ننسخ من آية أما ما نسخ فما ترك من القرآن. قال أبو محمد يعني ترك لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي ما ننسخ من آية نسخها قبضها. قال أبو محمد يعني قبضها رفعها، مثل قوله الشيخ والشيخة فرجموهما البتة، وقوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثة. قوله تعالى أو ننسها اختلف في تفسيره على أوجه. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن زبير الحراني عن الحجاج الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه وعبد الوهاب عن عطاء والسياق لشبابه أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة يعني ابن عبد الله بن ربيع ابن قانف قال قلت لسعد بن مالك سمعت سعيد بن المسيب يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فقال سعد إن الله لم ينزل القرآن على سعيد ولا على أبيه، فقرأ سعد ما ننسخ من آية أو تنسها بالتاء. وفي حديث عبد الوهاب أو تنساها أي أنت يا محمد، ثم قرأ سنقرئك فلا تنسى. وفي حديث شباب زيادة ثم قرأ واذكر ربك إذا نسيت، وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا ابن النفيل، حدثنا هشيم عن جويب عن الضحاك في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها. قال الناسخ من المنسوخ. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن ابن جريج عن مجاهد أو ننسها، قال نثبت خطها ونبدل حكمها، وروي عن أصحاب ابن مسعود نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف، حدثنا الخفاف عن إسماعيل بن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطبنا عمر فقال يقول الله ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخرها، وروي عن أبي العالية نؤخرها عندنا، وعن عطاء نؤخرها. الوجه الرابع، حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبيد بن عمير قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها يقول أو نتركها نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو بخير منها ومثلها، وروي عن الربيع من أنس والسدي نحو ذلك. الوجه الخامس، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أو ننسها فنتركها لا ننسخها. قوله تعالى نأتي بخير منها ومثلها، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله نأتي بخير منها ومثلها يقول خير لكم من المنفعة وأرفق في المنفعة وأرفق بكم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ما ننسخ من آية أي فلا يعمل بها أو ننسها أي نرجيها عندنا نأتي بها أو بغيرها. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من التي نسخناه أو مثل الذي تركناه. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله نأتي بخير منها ومثلها فيقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو بستان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله على كل شيء قدير أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا موصل حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال قال كعب ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله وأن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب وأن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل يزيد يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا ونتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك من قوله من تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب بن سوار عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة قال سألت قريش محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية في قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا صاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له 10 أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهر أن يريهم الله جهرة. فسألت العرب محمدا أن يأتيهم بالله فيرونه جهرة. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه يعني ربيع عن أبي العالي: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول: من يتبدل الشدة بالرخاء فقد ضل سواء السبيل. حدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد الرحمن دشتكي عمان أبو جعفر الرازي يعني ربيع بن أنس في قوله: ولم يذكر أبا العالية. قوله تعالى: فقد ضل سواء السبيل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه. حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: فقد ضل سواء السبيل قال عن عدل السبيل. قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعوا. فأنزل الله تعالى فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري في قوله: ود كثير من أهل الكتاب قال: هو كعب بن الأشرف. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. قوله تعالى: كفارا حسدا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن العلاء أبو كريب أنبأنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات ثم يصدق بذلك عليه مثل تصديقهم أو أشد من تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا، وكذلك قال الله: كفارا حسدا من عند أنفسهم. قوله تعالى: من عند أنفسهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس: من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم. قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الحق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: من بعد ما تبين لهم، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم الله ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. قوله تعالى: الحق. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي في قوله: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وروي عن قتادة وربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان بن شعيب عن الزهري: أخبرني عمرو بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك كله قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوا عن المشركين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدث عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: فاعفوا واصفحوا، يقول: اعفوا عن أهل الكتاب واصفحوا عنهم حتى يحدث الله أمرا. فأحدث الله بعد ذلك في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى قوله: وهم صاغرون. وروي عن قتادة والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، وما تقدموا يعني ما عملوا من الأعمال من الخير في الدنيا. قوله تعالى تجدوه عند الله، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تجدوه عند الله فيقول تجدوا ثوابه عند الله، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير. قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا نصراني، وروي عن مجاهد والربيع والسدي نحو ذلك. قوله تعالى تلك أمانيهم، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية يقول الله تلك أمانيهم يقول أمانية تمنوها على الله بغير حق، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى قل هاتوا برهانكم به عن أبي العالية قل هاتوا برهانكم أي حجتكم، وروي عن مجاهد والسدي والربيع نحو ذلك. أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إلي، حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قل هاتوا برهانكم قل قال بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين. قوله تعالى إن كنتم صادقين، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية إن كنتم صادقين بما تقولون أنه كما تقولون، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى بلى من أسلم، وبه عن أبي العالية بلى من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله، وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله تعالى وجهه لله وهو محسن، ذكر عن يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير من أسلم وجهه لله قال من أسلم أخلص وجهه قال دينه. قوله تعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى وقالت اليهود، حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد الله بن نجي قال إنما سموا اليهود لأنهم قالوا لموسى إنا هدنا إليك. قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل، فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله تعالى في ذلك في قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان النحوي عن قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن الربيع وقتادة نحو قول أبي العالية. قوله تعالى وهم يتلون الكتاب، حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد بن ثابت يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وهم يتلون الكتاب قال أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أن تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما جاء به من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يدي صاحبه. قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء. الوجه الثاني حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي بين حجاج عن ابن جريج كذلك قال الذين لا يعلمون قال قلت لعطاء من هم قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. قوله تعالى مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يقول قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم. وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ذكر عن سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قالهم النصارى. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. قوله تعالى وسعى في خرابها. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وسعى في خرابها قال هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وروي عن الحسن والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا ضمرة عن أبي عثمان قاضي أهل الأردن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال خرابها قتل أهلها. قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا موسى بن إبراهيم المعلم أبو علي الجذامي حدثني خازن بيت المقدس عن ذي الكلاع عن كعب قال إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حرقوه فلما بعث الله محمدا أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية فليس في الأرض نصراني ويدخل بيت المقدس إلا خائفة. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فإن الروم ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال الله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وهم النصارى فلا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قوله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمر بن حماد ابن طلحة حدثنا أسباط عن السدي أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي فتح القسطنطينية وقتلهم فذلك الخزي. وروي عن عكرمة وائل بن داود نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة لهم في الدنيا خزي قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم اختلف في تفسيره على أربعة أوجه فأحد ذلك من جعلها محكمة وصرفها إلى حد الضرورة. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان أنبانا بن ربيع السمان أشعث بن سعيد أنبانا عاصم بن عبيد الله بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الحجارة فيجعلها مسجدا يصلي فيه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقلنا يا رسول الله ليلتنا ليلة باردة فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. والقول الثاني بأن الآية محكمة وتفسيرها في صلاة السفر تطوعا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن الفضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلي أينما توجهت راحلتك في السفر تطوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة. والقول الثالث إنها محكمة وتفسيرها استقبال الكعبة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن بكر عن مجاهد في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وروي عن الحسن نحو ذلك. والقول الرابع أنها منسوخة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أنبأنا جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فنسخها فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الفرساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى: فثم وجه الله إن الله واسع عليم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن نضر بن العربي عن عكرمة عن ابن عباس: فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله، أينما توجهت شرقا أو غربا. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا عباس بن يزيد عبدي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قال: إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا هودة، حدثنا عوف عن غالب بن أجرد: حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق ما فيها من الشجر ولم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة أو كان لهم فيها منفعة، ولن تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة بقولهم اتخذ الله ولدا، فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقد تقدم تفسيره. قوله تعالى: سبحانه. حدثني أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك في قوله سبحان يقول: سبحان عجب. قوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، اختلف في تفسيره على أوجه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد: كل له قانتون مطيعون. يقول: طاعة الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. حدثنا علي بن عمار، حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله كل له قانتون قال: مطيعون، كن إنسانا فكان، وقال: كن حمارا فكان. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. الوجه الثالث: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثني علي بن الحسين يعني ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة في قوله كل له قانتون قال: كل له مقرون بالعبودية، وروي عن أبي مالك نحوه. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس كل له قانتون قال: كل له قائم يوم القيامة. الوجه الخامس: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا يحيى بن إسحاق وحبان عن عبد الله عن شريك عن سالم عن سعيد كل له قانتون يقول الإخلاص. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية يعني قوله بديع السماوات والأرض قال: ابتدع خلقها ولم يشركه في خلقها أحد، وروي عن الربيع نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي بديع السماوات والأرض يقول ابتدعها فخلقها ولم يخلق قبلها شيئا فيمتثل عليه، وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: إذا قضى أمرا يقول مما يشاء وكيف فيكون كما أراد. ذكر عن محمود بن عمرو الزنيج، حدثنا أبو زهير، حدثنا جويب عن الضحاك قال: فإنما يقول له كن فيكون، وهذا من لغة الأعاجم وهي بالعبرية اصنع. حدثنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه: حدثني أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس يقول له كن فيكون قال: فهو خلق الإنسان. قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحدها أنهم يهود. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني مولى آل زيد يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك في قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. والوجه الثاني أنهم كفار العرب. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال: هو قول كفار العرب، وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية النصارى تقوله. قوله تعالى لولا يكلمنا الله. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله لولا يكلمنا الله قالوا فهل لا يكلمنا الله. قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية يقول الله كذلك قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى أو غيرهم. وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وروي عن مجاهد أنه قال اليهود. قوله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور عن عباد بن منصور عن الحسن قوله تشابهت قلوبهم قلوب اليهود والنصارى. قال وتشابههم أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء وأن النصارى قالت ليست اليهود على شيء. قال الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة يعني قوله آيات لقوم يوقنون قال معتبرا لمن اعتبر. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسن قوله الحق كله. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك مبشرا قال بشيرا بالجنة. وبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا قال نذيرا من النار. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموه؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبيه فأنزل الله عز وجل ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذكر الفضل بن شاذان حدثنا أحمد بن الحسن الكندي عن أبي عبيدة حتى تتبع ملتهم دينهم والملل الأديان. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قل إن هدى الله هو الهدى. قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قل إن هدى الله قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلال يخاصمون بها أهل الضلالة. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق بعد الذي جاءك من العلم فيما اقتصصت عليك من الخبر. قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله الذين أتيناهم الكتاب قال اليهود والنصارى. قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. حدثنا أبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا العنقزي يعني عمرو بن محمد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يعملون بحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا ابن أبي زائدة أنبأنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. قوله تعالى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بآيات الله وصدقوا بها. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو شريك يحيى بن زيد المرادي حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سألت زيد بن أسلم عن هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال يتكلمون به كما أنزل ولا يكتمونه. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فأولئك هم الخاسرون قال في الآخرة. قوله تعالى يا بني إسرائيل إلى قوله العالمين تقدم تفسيره. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها إلى قوله ينصرون. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم الجهني أخبرني عبد الله بن المنيب قال سمعت من يحدث عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن العدل فقال العدل الفريضة ما افترض الله على خلقه وقد تقدم تفسيره. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. اختلف أهل التفسير في ذلك على أقوال فأحدها ما حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثار الغائط والبول بالماء. وروي عن أبي صالح وأبي الجلد ومجاهد وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي نحو ذلك. وروي عن ابن عباس قول آخر وهو القول الثاني. حدثنا عمران بن بكار البراد الحمصي حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن عدي بن عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال ما ابتلي أحد بهذا الدين فقال به كله إلا إبراهيم قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال الإسلام 30 سهما منها 10 آيات في براءة التائبون العابدون إلى آخر الآية وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية فأتمهن كلهن فكتب له براءة. قال الله وإبراهيم الذي وفى. والقول الثالث وهو أحد الأقوال عن ابن عباس حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلم حدثنا سلم بن فضل محمد بن إسحاق محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه من الله حين أمر بفراقهم ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها وما له وما ابتلي به من ذبح ولده حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من أمر الله كله وأخلصه البلاء قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. القول الرابع هو أحد الأقوال عن ابن عباس أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال 10 6 في الإنسان 4 في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء 3 واحدة وتقليم الأظافر وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. والقول الخامس هو أحد الأقوال عن ابن عباس حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذلك رواه شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس وروي عن قتادة وربيع نحوه. والقول السادس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالمعجزة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. والقول السابع: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. قال: وأمنا؟ قال: نعم. قال: وتجعلنا للمسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم؟ قال: نعم. قال: وتجعل هذا البلد آمنا؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن بالله؟ قال: نعم. قال ابن أبي نجيح: سمعته من عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: قال له الرب: يا إبراهيم، إني قد خبأت لك خبيئة. قال: خبأت لي يا رب أنك جاعلي للناس إماما؟ قال: نعم. وإنك باعث في أمتي رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ قال: نعم. فأتم الله ذلك له. قوله تعالى: فأتمهن. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية: فأتمهن، أي عمل بهن. وروي عن قتادة وربيع نحو ذلك. قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، حدثنا عصام بن رواد العسقلاني بها، حدثنا آدم ابن أبي إياس عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله: إني جاعلك للناس إماما، فجعله الله إماما يؤتم ويقتدى به. وروي عن الحسن وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وقتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: ومن ذريتي، حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن ابن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يخبره، أي أنه كان في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كانوا من ذرية خليله، ومحسن ستنفذ فيه دعوته ويبلغ فيه مآرب من مسألته. حدثنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال: لا ينال عهد الظالمين. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال: فقال إبراهيم: يا رب، ومن ذريتي؟ يقول: اجعل من ذريتي من يؤتم به ويقتدى به. يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن دريج عن عطاء في قوله: إني جاعلك للناس إماما، قال: من ذريتي، فأبى أن يجعل ظالما إماما. وروي عن مقاتل نحو ذلك. حدثني أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله: ومن ذريتي، قال: أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به، وأما من كان منهم ظالما فلا، ولا نعمة عين. قوله تعالى: قال: لا ينال عهدي، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحدها من فسره على أن عهده دينه. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال: قال الله: لا ينال عهد الظالمين، فعهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، قال: لا ينال ديني الظالمين. وروي عن ربيع من أنس مثل ذلك. الوجه الثاني: أن عهده رحمته. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد، حدثني واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله: لا ينال عهد الظالمين، قال: هي رحمته، لا ينالها إلا المؤمنين أهل الجنة، ورحمته في الدنيا على الخلق كلهم. الوجه الثالث: أن عهده نبوته. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: لا ينال عهد الظالمين، يقول: عهدي نبوتي. الوجه الرابع: أن عهده طاعته. حدثنا أبي، حدثنا حكم بن موسى، حدثنا مروان، حدثنا جويبر عن الضحاك: لا ينال عهد الظالمين، يقول: لا ينال طاعتي عدو لي، ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: الظالمين، اختلف في تفسيره على أوجه، فمنهم من فسره على الشرك. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: لا ينال عهد الظالمين، قال الظالم في هذه الآية: المشرك، لا يكون إماما ظالما، يقول: لا يكون إماما مشركا. الوجه الثاني: من فسره على أنه عدو الله. حدثنا أبي، حدثنا الهيثم بن يمان، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جويبر عن الضحاك في قوله: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال طاعتي عدوي، لا أنحلها إلا وليا لي. الوجه الثالث: فسره على الظاهر التنزيل، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان عن هارون بن عنتر عن أبيه عن ابن عباس في قوله لا ينال عهد الظالمين قال ليس لظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه، وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الرابع، حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر اقتاد في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وزاد شيبان في روايته عن قتادة فإذا كان يوم القيامة قضى الله عهده وكرامته على أوليائه، وروي عن الحسن وعكرمة نحو ذلك. قوله وإذ جعلنا البيت ذكر لي عن علي بن الحسن ابن شقيق عن حسين بن واقد عن زيد بن أسلم في قوله وإذ جعلنا البيت قال وهي الكعبة، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا يزيد بن حباب عن حسين بن واقد الخرساني قاضي مرو قال حدثني أبو الزبير عن مجاهد عن ابن عباس قال كان البيت من ياقوتة حمراء قال ويقولون زمردة خضراء. قوله تعالى مثابة للناس اختلف في تفسيره على وجهين، فأحدهما حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون، وروي عن أبي العالي وسعيد بن جبير في إحدى رواياته وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والسدي والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار وسعيد بن جبير في قول الله مثابة للناس يقول مجمعا للناس، وروي عن عكرمة وعطاء الخرساني وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وأمنا حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن حارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال أمنا للناس، حدثني عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، وروي عن مجاهد وعطاء السدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا من دخله كان آمنا، حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا أبو معاوية عن مالك بن مغول عن عطية في قوله وأمنا قال لا يؤخذ فيه صاحب حد حتى يخرج. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم قال نعم قال أفلا تتخذه مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله تعالى مقام إبراهيم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقال سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكر ها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، قال ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله، ثم فسر لي عطاء فقال التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة، فقلت أفسره ابن عباس قال لا ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله، قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع قال نعم سمعته منه. الوجه الثاني، حدثنا عمر بن شبه النميري حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مقام إبراهيم الحرم كله، وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. الوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم لينه الله قد جعله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه، وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله، قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. قوله تعالى مصلى، حدثني سهل بن بحر العسكري بالري حدثنا جعفر بن حميد أنبأنا ابن المبارك عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح المجاهد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مدعا. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهو الصلاة عند مقامه في الحج. قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. قوله تعالى طهر بيتي، حدثنا أبو زرعة عن عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي طهر بيتي ابني يا بيتي. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عبد الله بن هرمز عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قوله طهر بيتي إلى الطائفين والعاكفين قال من الأوثان. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن النمر عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي إلى الطائفين أن ذلك من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عمرو بن أبحر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير طهر بيتي بلا إله إلا الله من الشرك وروي عن عبيد بن عمير وبالعالي وقتادة ومجاهد وعطاء نحوه. قوله للطائفين حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذري عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان قائما فهو من الطائفين. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهذلي عن عطاء في قوله طهر بيتي للطائفين قال من طاف به فهو من الطائفين وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة والطائفين قال الطائفون من يعتنقه. الوجه الرابع حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق السمرقندي أنبأنا أبو بكر يعني بن عياش عن أبي حسين عن سعيد بن جبير في قوله الطائفين قال من أتاه من غربة. قوله تعالى والعاكفين حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والعاكفين قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين وروي عن عطاء مثله. والقول الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي قال قتادة والعاكفين قال العاكفون هم أهله وروي عن سعيد بن جبير وقتادة والربيع نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم قال هم العاكفون. قوله تعالى والركع السجود حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود وروي عن عطاء ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا حدثنا أبي حدثنا إبراهيم حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله اجعل هذا بلدا آمنا قال كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا قال هذا دعاء دعا به إبراهيم فاستجاب له دعاءه فجعله بلدا آمنا. قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد يعني أبا صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة قال إبراهيم وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال الله نعم. حدثني أبي حدثنا عبيس بن مرحوم العطار حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت عبد الرحمن بن علي بن نافع بن جبير وهو يقول سمعت الزهري يقول إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها في الطائف لدعوة إبراهيم خليل الله. ذكر أبي عن هشام بن عبيد الله عن محمد بن مسلم الطائفي قال بلغني أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا للحرم وارزق أهله من الثمرات نقل الله الطائفة من فلسطين. قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني من وحد الله آمن باليوم الآخر. قوله تعالى قال ومن كفر حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع قال أبو العالية قال أبي أبي بن كعب ومن كفر أن هذا من قول الرب قال ومن كفر فأمتعه قليلا وقال ابن عباس هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة قال الله ومن كفر أيضا فإني أرزقه من الدنيا حين استرزق إبراهيم لمن آمن. قال ابن أبي نجيح سمعت هذا من عكرمة ثم عرضته على مجاهد فلم ينكره. قوله تعالى فأمتعه قليلا حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا ابن أبي زائدة أنبأنا إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة وجاهد فأمتعه قليلا قال أرزقه قليلا. قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح قوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ثم مصير الكافر إلى النار. قال ابن أبي نجيح سمعته من عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله القواعد قال الأساس أساس البيت. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال نشأت لهما سحابة فيها رأس يتكلم وهو السكينة فقالت خط علي أو خط حولي فخط البيت فهو قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا عثمان حدثنا عبد الواحد حدثنا ليث عن مجاهد في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد في الأرض السابعة. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر إن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل فقال لهما ما لكما ولأرضي فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبين على ما تدعيان فقامت خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى. حدثني أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. قوله تعالى من البيت وإسماعيل. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير بن المطلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال إبراهيم يا إسماعيل إن ربك قد أمرني أن أبني له بيتا قال فأطع ربك قال وقد أمرني أن تعينني على ذلك قال فجعل إسماعيل يناول إبراهيم الحجارة فجعل يبنيان ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبتني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجر وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غثاة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحية الأرض. وحدثنا علي بن أبي طالب إن إبراهيم أقبل من أرمينية ومعه السكينة تدله حتى تبوأ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا قال فكشف عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال كان ذلك بعد. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال إن الله أمر إبراهيم أن يبني البيت وهو وإسماعيل يبني بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين البيت فبعث الله تعالى ريحا يقال لها ريح الخجوج لهما جناحان ورأس في صورة حية فكنست لهما ما حول الكعبة من أساس البيت الأول واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس فذلك حين يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فلما بنيا القواعد فبلغ مكان الركن قال لإبراهيم لإسماعيل يا بني أطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا قال يا أبتي إني كسلان لغب قال علي بذلك فانطلق يطلب له حجرا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال: يا أبتي، من جاء بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في الحاشية: الثغامة نبات أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب، وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج. قوله تعالى: القواعد من البيت. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر: إن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت. قوله تعالى: ربنا تقبل منا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، حدثني سرور بن مغيرة، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن: وكان إسماعيل يقول وهما يبنيانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ففعل تقبل منهما. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن محمد ابن يزيد ابن خنيس وابن أبي زياد قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن مهيب بن الورد قال: قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. زاد ابن خنيس في حديثه: ثم يبكي. قال غهيب: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك. قوله تعالى: إنك أنت السميع العليم. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق قال: السميع أي سميع بما يقولون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: السميع العليم، يعني عالم بها. قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع، سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: وجعلنا مسلمين لك، قال: كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: سمعت عكرمة مولى بن عباس يقول: قال إبراهيم: تجعلنا مسلمين لك، قال الله: نعم. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي، حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: وجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك. قوله تعالى: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن وقاء عن ابن أبي نجيح قال: سمعت عكرمة قال إبراهيم: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فقال الله: نعم. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان القرشي، حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. قوله تعالى: وأرنا. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا أخرجها لنا، علمناها. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم، ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقال: مناخ الناس هذا، ثم انتهى به إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به جمعة فقال: هذا المشعر الحرام، ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة، فقال له جبريل: أعرفت؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وأرنا مناسكنا، قال: مذابحنا. وروي عن عطاء وقتادة نحو ذلك. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا، فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد، فرفع القواعد وتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال: هذا من شعائر الله، ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى، فلما كان في العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر وارمه، فكبر ورماه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما حاذى به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه، فكبر ورماه، فذهب إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام، وأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات، قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات، قال: نعم. وروي عن أبي مجلز نحو ذلك، غير أنه لم يذكر ذكر القواعد، وعن قتادة نحو ذلك، وزاد فيه: وأراه حلق الرأس. قوله تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة مولى بن عباس يقول قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال إبراهيم تجعلني للناس إماما. قال الله نعم. قال إبراهيم وتتوب علينا؟ قال الله نعم. قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال المكي عن عرباض بن سارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم. حدثنا عصام بن رواد عسقلاني حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان. قوله تعالى منهم حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يتلو عليهم آياتك حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك قال ففعل الله ذلك فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله آياته يعني القرآن. قوله تعالى ويعلمهم الكتاب حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب قال الكتاب القرآن. وروي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قوله الكتاب قال الخط بالقلم. الوجه الثالث حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمة قال يعلمهم الخير والشر ليعرفوا الخير فيعملوا والشر فيتقوه ويخبركم برضائه عنكم إذا أطعتموه لتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته. قوله تعالى والحكمة حدثنا أبو سعيد الأشج والحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة قال الحكمة حكمة السنة. وروي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان وقتادة ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل أنبأنا أسباط عن السدي قوله والحكمة يعني النبوة. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو همام حدثنا أبو ابن وهب حدثني ابن زيد ابن أسلم عن أبيه قال والحكمة العقل في الدين. قوله تعالى ويزكيهم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويزكيهم يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. قوله تعالى إنك أنت العزيز حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية العزيز يقول عزيز في نقمته إذا انتقم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله تعالى الحكيم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية العزيز الحكيم قال حكيم في أمره. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ومن يرغب عن ملة إبراهيم قال رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم وابتدعوا اليهودية النصرانية وليست من الله وتركوا دين إبراهيم. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله اصطفى يعني اختار. قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين حدثنا أبو زرع حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه قال لما كان صبيحة فاطمة أصابها حصر ورعدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد زوجتكيه سيدا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ذكر عن محمد بن يحيى بن فياض حدثنا أبو عامر أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال عمله يجزى به في الآخرة. قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال سأله الإسلام فأعطاه إياه وأجاب ربه فيه خيرا ومعرفة له قال أسلمت لرب العالمين. قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس ووصى بها إبراهيم بنيه قال وصاهم بالإسلام وصية الله دين الله. قوله تعالى ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين به عن ابن عباس ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال وصى يعقوب بنيه بمثل ذلك يعني بالإسلام وصية الله دين الله. وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن طاووس فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون على الإسلام وعلى ذمة الإسلام. قوله تعالى أم كنتم شهداء. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. قوله أم كنتم شهداء يعني أهل الكتاب. قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن مغيرة عن عباد عن الحسن. قوله وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. قال يقول لم يشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه الميثاق إذ حضر الموت ألا تعبدوا إلا إياه فأقروا بذلك وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم وأنهم مسلمون. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس نعبد يعني نوحد. قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب ويتلو ابن عباس قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فسمى عمه أباه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة أخبرني موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب يقول الخال والد والعم والد قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية. قوله تعالى إلها واحدة. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء إلها واحدة قال إنه إله واحد وإله كل شيء وخالق كل شيء. قوله تعالى ونحن له مسلمون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مسلمين يقول موحدين.